بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. شروط المبيع: وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج ذكره المصنف، ذكر المصنف منها ثلاثة. الشروط غير الأركان. الأول منها ما ذكره بقوله: ويصح بيع كل شيء طاهر. الأول طاهر عينا، إيه عينا أو يطهر بغسله، يعني عينه طاهرة أو أنه متنجس لكن يطهر بالغسل، كثوب تنجس يجوز بيعه وهو يعني متنجس. فلا يعني المهم أنه لا تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والعذرة الروث ونحو ذلك، فلا يصح والدم، هذا لا، لأنه عينه نجسة. فلا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن، تطهيره كالخل واللبن. الخل لا يمكن تطهيره إلا ما هو الخل، الخل إذا كان تخلل ب، يعني الخل إذا هي انقلبت خمرا طاهرة تكون، لكن إذا كان هي اعتبرناها نجسة مثلا بأن تخللت بشيء، بطرح شيء يعني، لأن هذا لا يمكن أن تطهر، يعني من مائعات، مائعات إذا نجست، بس الخمرة هي من المائع، لكن إذا تخللت تطهر. لا بس هو بيقصد هون الخل نفسه طاهر إذا حط فيه نجاسي وصار حط فيه نجاسة، لأنه يعني لا يمكن أن تطهر، ما لا يمكن تطهيره كمائع يعني بيقصدها. أي صحيح، ذكر اللبن المتنجس الذي يمكن تطهيره. أيوة ما في مشكلة، يباع يصح بيعه وهو في حالة النجاسة. أي مثل ثوب متنجس، أنا ثوب متنجس يجوز بيعه، لأنه في معنى نجس العين. إيه لأنه لا يمكن تطهيره، وتكلم عن المائعات غير الماء، لكن هل الماء المتنجس إذا كان دون القلتين متنجس حكمنا بنجس، هل يصح بيعه لأنه يمكن تطهيره بالمكاثرة أو لا؟ هذا ما تكلم عليه، يجوز الجيء. وكذا الدهن كالزيت. الدهن على أساس أنه على القول المعتمد أنه لا يمكن تطهير الدهني المعتمد هكذا، إذا لا يجوز بيعه إذا تنجس، فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح. إيه في الأصح، فإنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان. إيه حديث إذا كان لمسون النبي صلى الله عليه وسلم عن الفارة تقع تموت فيه، قال إن كان مائعا فأريقوه أو فألقوه، إذا لو كان يمكن تطهيره لما أمر بإراقته، مع أنه هو مال، لأنه مال يعني، ونحن منهيون عن إضاعة المال. أنه صلى الله عليه وسلم قال: في الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه. أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بمائع نجس كبول، فإنه يصح بيعه لإمكان طهره، وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه. يعني سيقال خرج النجس، يعني ما قال ما أن يكون طاهر، يصح بيع كل طاهر محترز، ذلك سيأتي. والشرط الثاني ما ذكره بقوله: منتفع به شرعا ولو في المآل، كالجحش الصغير. الجحش يعني احنا نسميه كرب لهجتنا، نعم، الحمار الصغير نسميه كرب، نحن نقول كر، الكتاب يقول جحش اسمه، والكبير اسمه حمار. كذا لكن الان لازم نمشي مع الكتاب حسب الرجال، اذا كان رجال كبير نقول حمار، اذا صغير نسميه جحش. نعم. وسيأتي محترزه في كلامه. والشرط الثالث ما ذكره بقوله: مملوك، أي بأن يكون للعاقد عليه ولاية، يعني إما بملك أو بوكالة مثلا، أو بولاية كالكبير يأكلنا تحته طفل صغير، الأب مثلا أو الجد، يعني يتصرف في ماله بالبيع بالولاية. فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك. هو هذا على الأصح، أنه في عندنا قول في المنهاج ذكر أنه في قول أنه متوقف على إذن المالك يعني. لكن الأصح ما يصح، حتى لو فيما بعد ما حصل عقد قال أنا بعت مالك كذا، قال معلش أنت تمون مثلا، لا ما يصح. لعدم ولايته على المعقود عليه، ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع إنه لك. يعني باع مال مورثه ظانا حياته، طبعا هو في ظنه ما يصح، لكن تبين أنه ميت، تبين أن هذا أبو ميت متوفى مثلا، أيوة هذا يصح، لأنه في المعاملات غير العبادات، غير في العبادات يشترط لصحة العبادة أن يعلم الشخص أنها صحيحة في نفسه في ظنه وفي الواقع في نفس الأمر. لكن في المعاملات يكفي أن تكون موافقة أو صحيحة في الواقع، ولو كانت في ظن الشخص غير صحيح، مثل باع مال والده ويظن أنه حي، طبعا هذا ما يصح في ظنه، لا يصح، لكن بعدين تبين أنه متوفى، جاء خبر أنه كان ميت من قبل ما يبيع، البيع صحيح أنه وافق الواقع. نعم. كان باع مال مورثه ظانا حياته فبنى ميتا لتبين أنه ملكه. نعم. والشرط الرابع، هذا مالي مما لم يذكره هو، ذكر كان في المتن طاهر منتفع مملوك للإيه، شرط الرابع مما لم يذكره المتن، قدرة تسلمه، القدرة على التسليم أو التسلم. نعم. في بيع غير ضمني، غير الذم، غير السلام مثلا، السلام هذا لأنه وقته ليس الآن، إذا كان باع شيئا في الذمة هذا لا يشترط القدرة على التسلم، لأنه يمكن الآن ما يقدر يسلم، لكن يمكن يسلمه بعدين. كيف يقصد ضمني في بيع غير ضمني؟ غير الضمني، البيع الضمني أن يقول مثلا شخص لشخص أعتق عبدك عني بكذا، هذا بيع ضمني، أن تقول للشخص أنت عليك كفارة عتق رقبة، واحد صديق لك عنده عبد، تقول أعتق عبدك يا فلان عني بألف، ففعل، طبعا يستحق يعني العتق يقع، يعني وقع اعتقه هذاك ويستحق الألف أيضا، هذا بيع ضمني، يعني أنت ما قلت له بعتك ولا هو قال قبلت، لكن لما قلت كأنك اشتريت العبد بألف ثم وكلت مالكه سيده أن يعتقه عنك، يعني بيع يتضمن وكالة، هذا يسمى بيع ضمني. أنت الآن ما استلمت العبد ولا، هذا يصح، يعني ما ليس في ملكك الآن، هو في ملك شخص. وظني ظننت في ذبح الذمة، قلت أنا بالأول مشيت على أنه ظننت، يعني بعدين تبين بيع ضمني ما هو الذمة. ضمني إيه، لا ظننت أن لما قلت ضمن ظننت أنه ذال ذمي، يعني راح فكري على السلم، السلم هذا يعني بيع موصوف في الذمة. نعم. قدرة تسلمه، يعني اشترط قدرة التسلم ويستثنى البيع الضمني، هذا لا يشترط التسلم، القدرة على التسلم في بيع غير ضمني، غير البيع الضمني اللي احنا وصفناه، يعني أن تقول لشخص أعتق عبدك عني بكذا ففعل فعتق، الآن أنت ما يعني هذا لو ما استلم، انت اشتريت العبد بهذا المبلغ ولم تستلمه، حتى حتى لو ما بتقدر تستلمه، ايه حتى ولو انت يصح ليوثق بحصول العوض، ليوثق بحصول العوض لا شو العبارة عندك إيش؟ أنا عندي ليوثق، قدرة تسلمه في بيع غير ضمني لا يوثق بحصول العوض، لا يوثق؟ أي لا يوثق عندك، ليوثق بحصول العوض، فلا يصح بيع نحو ضار، ليوثق ليوثق ولا ليوثق شيخنا؟ لا ليوثق ولا ليوثق؟ ليوثق لا ليوثق ليوثق ليوثق أول ممكن ليوثق يعني من الثقة يعني أيوة. من الثقة عندكم يعني لا يوثق بحصول عوضه. طيب عندكم الحاشية بيع غير ضمني الحاشية موجودة إيه؟ يعني إذا بعت السمك لا يوثق بحصوله إيه؟ ليوثق ليوثق هذا لا يوثق بحصوله فلا يجوز. لا إيه إذا بعت السمك في البركة المحدودة المقدور عليها إيه يجوز ماشي بس هو لكن يقول يعلل القدر لا قدرة تسلمه يوصل قدرة تسلمه الآن ما يوجد حاشية عندك هذه الحاشية ها؟ هذه الحاشية لكن ما علق على المسألة فقط تكلم على غير الظلم. طيب أعد العبارة في غير الشرط الرابع قدرة تسلمه في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض ما يمنع حتى تحصل ثقة بحصول إيش العوض بحصول العوض ليوثق بحصول العوض فلا يصح. طيب إذا مشينا على قلنا في بيع أما الضمني فلا يشترط فيه القدرة على التسليم إيه ما يشترط هنا بس إحنا قصدنا لا يوثق لا يوثق هو البيع نفسه لا يوثق بحصول العوض. نقرأ العبارة في غير بيع في نعم والشرط الرابع إيه نعم أقرأ قدرة تسلمه إيه في بيع غير ضمني ليوثق إذا قلنا في بيع لا يوثق لا ما في بيع لا يوثق بحصول العوض فيه عندك فيه هو يعني فيه مقدر لا ما هكذا ليوثق لأجل أن يوثق ليوثق بحصول العوض فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب لمن لا يقدر على رده أو لا يقدر يمكن يعني إنه المشتري يدفع فلوس وعوض هذه الفلوس ما مو واثق من الحصول عليه كيف يعني يدفع فلوس هكذا لعجزه عن تسلمه حالا نعم بخلاف بيعه لقادر على ذلك قادر على تخليصه تخليص يعني المقصود أيوة بصحبة السلطة يعني أو أيوة. ناس أقوى يعني نعم. وله الخيار إذا عجز المشتري إذا كان هو في ظنه يستطيع خلصه ولكن ما استطاع له الخيار معناته ليوثق فعلا الظاهر والله أعلم هكذا أنا عندي أشوف أنه ليوثق أنسب يعني نعم كآبق ونعم نعم ما نصف البيع بأنه لا يوثق بخلاف لو قال لا يوثق بحصول العوض ببيع لا يوثق بحصول العوض فيه أو به يعني ممكن كان أقرب المهم هكذا هذا فيه هذا شيء كثير يعني هذا فيه وبه هذا شيء اي بس لو انا ما احنا مضطرين للتقدير انه كان ليوثق ايضا تمشي ماشي ليوثق تمشي بخلاف بيعه لقادر على ذلك نعم ان احتاج فيه الى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع مطلب العالي عندك ففي المطلب ايه عندي إلى مؤنة المطلب ففي ينبغي هي الحاشية طبعا الدار الكتب العلمية ما هي نفس المصورة عن الباب الحلبي لا مصورة شلون عنده قراه والله هي مصورة عن الباب عنده قراه شيخ عبد الرحمن لا واضح انها خطأ شيخنا يقول نعم ان احتاج فيه الى مؤنة المطلب هكذا قدم المطلب على ففي اكمل بعدين ينبغي المنع ولا يصح بالعجوز ممكن المؤنة للطلبي المؤنة للطلبي بس يعني طلبه يحتاج إلى مؤنة ممكن يعني هكذا لكن قال كما إيش قال في المطلب قال شيخنا نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع كويس هذا ولا واضح. يصح واضح المنهج موجود المنهج موجود بس مو كل الأجزاء المغني مغني المحتاج مغني هنا في أظن كان المغني يمكن هذا المغني المحتاج الجزء الثاني الثاني ففي المطلب ينبغي المنع ولا يصح بيع جزء معين تنقص به. هذا الذي يحتاج إلى مؤنة للطلب بيع إيش؟ لا المطلب شيخنا. لا عارف بس هذا إيش اللي كنا نتكلم فيه أنا أنسى. أي بخلاف بيعه لقادر على ذلك. نعم. لقادر. نعم. إن احتاج فيه. للقادر القادر إذا كان يحتاج للتخلص. إن احتاج فيه إلى مؤنة. ففي المطلب ينبغي المنع. طيب عندك في الحاشية إيش قال؟ هذا طبعا كلام الشيخ. هل يقره المحشي ولا؟ ولا يعترض ففي المطلبي. نعم ففي المطلبي. طيب بس شيخنا ليش عم يقول ينبغي لازم يقول المنع؟ خلينا نتكلم. نقل عن القليوبي شيخنا. إيه؟ قال إلى مؤنة أي لها وقع وإن تحملها. لها وقع. لها وقع نعم. إيه؟ لها وقع وإن تحملها البائع. هذا نقل الشوبري. وإن تحملها البائع. وإن تحملها. لا يصح. نعم. قال ومثل المؤنة الكلفة أي المشقة. إيه؟ أخذ من مسألة السمك في البركة الواسعة. عن القليوبي. إيه يعني أنه يقر يعني يقول إذا كان في تكلفة حتى لو كانت حتى لو رضي بها بس يكون بها فيها وقع بها وقع لكن شيء بالتكلفة بسيطة مؤنة بسيطة لا يؤثر هذا. بس شيخنا إذا عم ينقل هو عن كتاب ليش عم يقول ينبغي؟ المفروض يقول المنع. يعني مثلا لازم يقول ففي المطلب المنع. ليش عم يقول ينبغي؟ يعني كأنه يوافق يعني يقول كأنه يسند رأيه ويقر هذا كأنه يقر يفهم من كلامه هكذا أنه يقر هذا الشيء يعني أيوة. حتى يبين لنا أنه ترى مو أنا وحدي أيوة. فين معي في لي سلف بها جميل. ولا يصح بيع جزء معين تنقص قيمته بقطعه تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي قيمته أو أن الباقي ما يبقى تنقص قيمته كجزء إناء طبعا هو قد يكون تنقص قيمته كاملا لكن قد يبقى الباقي له قيمة أيضا فإذا كان قيمة الباقي أيضا تنقص هذا ما يجي لكن إذا كان قيمة الباقي يعني له قيمة ما يضر كجزء إناء مثلاً أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا يعني هو حس أنه ممكن تقطعه أو كسره تسليمه لكن شرعا يتلف ما يبقى لهم قيمة يعني السكين إذا قطعتها بالنص مثلا ما يبقى الباقي حديدة عادية ما يبقى لها فائدة لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع قطع الثوب القطع عن الثوب كسر مثل كسر الإناء أو الإناء السيد وفيه نقص وتضييع مال للمال وكلاهما وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ من ثوب غليظ كرباس يعني الثوب الغليظ لانتفاء المحذور الثوب الكرباس لو قطع الباقي يستفاد منه يعني لذلك ما كرباس يكون هو الثوب الغليظ أو الديباج الغليظ أو هكذا ثخين يعني ثخين والشرط الخامس وهكذا والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى الغرر يعني جهالة معنى الغرر جهالة العاقبة أن يكون مجهول العاقبة اسمه غرر تفسير الغرر هو جهل العاقبة طيب إذا كان مجهولا قدرا صفة نعم لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ويصح بيع صاع من صبرة صبرة كومة من الطعام نعم من صبرة صبرة من صبرة وإن جهلت صيعانها علمت صيعانها أو جهلت هو في المنهاج يقول صبرة علمت صيعانها قلت وإن جهلت نعم نعم وإن جهلت صيعانها كل صاع كل صاع بدرهم بعتك صاع بعتك من هذه الصبرة الرز مثلا كومة كل كيلو بدرهم كل كيلو بدرهم ويبيه كيلو يشتري لأنه معلومة الصيعان معلومة ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل يعني يقول هو إذا كانت معلومة الصيعان واضح ظاهر يقول نعرف أنها 100 صاع مثلا، لكن إذا كان مجهولة الصيعان ما يضر؟ قال لا لا يضر، حتى إذا كان مجهولة الصيعان، لأنه الصيعان معلومة. إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان، فالصيعان اللي يكيل فيها معلوم. هلا اللي بيحصل إنه يكون واحد عنده كومة مثلا فاكهة أو كذا، عقابية، جهنورة، شغلات هاي، فبيبقى حوالي كيلوين، ثلاثة أكثر أقل، خمنها مثلا بندورة، فبقول له شيلة. ايش شيلة عندكم؟ ايش هي نفسها؟ هي احنا نسميه ايه؟ جوترا. ايش جوترا بلهجتنا؟ جوتراب. جوترا جوترا ها يعني اي حرام معناها مثلا؟ لا لا مجهولة الصيعان ما يعدل. لا بقول له ما بيوزن له اياها ولا شيء. لا هو يجوز حتى اذا ما يوزن له. ايه لا بقول له هاي موجود قدامك. بقول له شاد هاي. ايه بقول له ما هو المشتري يقدر الماء مثلا كيلو نص كيلو كيلوين ثلاثة. لا هاي يجوز يجوز يعني. ليش؟ ما هي مجهولة هاي. لا هو قال إذا كان مجهولة الصيعان ومعلومة كلاهما يجوز. بس هو أنا أقول ويصح بيعه ويصح صبرة وإن جهل صيعانها كله كل صاع بدرهم. إيه بقوله بشرط إنه يقول كل صاع بدرهم. إيه إيه ماشي. لا ما أقول له كل صاع بدرهم. أقول له الشيلة كلها. هذا يجوز بالطريقة الأولى لأن المبيع مشاهد يعني ما يشترط. يجوز يجوز الكوم بعتك هذا الكوم شيلة مثل ما قلتم أنتم الحلبيين. يجوز بيع كومة، لأن ما احنا متفقين على صيعان ولا على كيلو. أبيع الكومة هذا الكومة مشاهد مشاهد للمشتري والبائع. يجوز هذا ويجوز أن يقول كل كيلو لأنه معلومة، لأنه مشاهدة معلومة. إيه محسوس مع مشاهدة معلومة. حتى شيخنا قالوا كومة الفلوس هيك إذا كانت الثمن يجوز أن يكون الثمن بس مجرد أن يكون مشاهد يكفي بهذه الفلوس. قال لأنه يمكنه يعني حصرها في الذهن تقريبا بشكل تقريبا غالبا هي تكون كيلوين كيلو ونص ثلاثة يعني كيلو 900 هو أدرى يعني هو بس هو يعرفها والمشتري يعني المشتري ما اشتراها على أساس أنها كيلو. إيه هو اشتراها على شيلة شاف الحجم عجب الحجم أنه بس السعر هذا مناسب له. إيه صحيح لأنه معلوم بالتفصيل عند الكيل يعني. نعم عند الكيل. وهي مسألة الصبرة إذا كانت كبيرة لا يرى كلها، هذا هو المراد معناها، هذه المسألة اللي معناها. ويصح بيع صبرة إن علمت واضحة وإن جهلت كل صاع بشكل إن علمت خلاص واضح وإن إنه هي مثلا صبرة إن علمت أو أنا منزل شوال 100 كيلو علمت أو ما بعرف بس كل صاع درهم بس كل صاع بشرط إنه إذا إن كانت مجهولة كل صعب درهم. لا يقول هو إذا علمت كل صعب يجوزها، لكن هذا بلا خلاف. إيه؟ لك وقوله وإن جهلت إيه إشارة إلى الخلاف فيها. لكن هذا المعتمد هنا بشرط يصح بشرط أن يقول كل صعب درهم. لا هو لو قال كل صعب درهم يجوز، لكن لو قال بعتك هذه الصبرة أو اشتريت منك هذه الصبرة بكذا بدون أن نذكر الصيعان يجوز. يعني لا تضر الجهالة بالصيعان المقصود. يعني قال كل صاع بدرهم، ولكن لا احنا ما نعرف كم صاع. صبرة مجهولة الصيعان ب100 درهم. يعني هذه الجهالة هذه الجهالة لا تضر. ليش؟ لأنه وإن جهلنا مقدار الصيعان كم هي الآن لسه حتى ما الأماكن ما عرفناها، لكن تفصيلها يبين يكيل يكيل. إلى أن فصل أم إذا ما فصل هذا السؤال. لا هو إذا ما جابوا سيرة الصيعان يصح. إذا قال بعتك هذه الصبرة وخلاص بكذا ولم يقل بكل صاع بكذا مشاهد. هذا ما كانت مشاهدة إذا كانت مشاهدة صبرة كبيرة أي وكبيرة أو صغيرة يجوز بيعه هكذا. هذا منصوص عليه سيد. يعني ما يعني ما نصوا عليه أنه مو بالمفهوم نفهمه بالنص يعني منصوص نعم. نعم. وبيع صبرة مجهولة الصيعان ب100 درهم كل صاع بدرهم. هذه عاد فيها تفصيل إن خرجت إن خرجت لأنه لأنه قيد أيوة لأنه حدد 100 درهم. بعتك هذه الصبرة اللي هي 100 صاع أيوة. عندي هذه الصبرة 100 صاع أيوة. كل صاع بدرهم، فإن كانت إن خرجت 100 صاع بالفعل صحة أيوة. وإن كان زائدة صاع أو ناقص صاع لا يصح وإلا فلا يصح. قال لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. لأنه صار عندنا الجملة والتفصيل، لأنه في الآن لما إذا هي فعلا 100 صاع التفصيل صحيح ما في شيء، يعني 100 صاع وهي 100 صاع، لكن الآن ما نعرف زائد صاع ولا ناقص صاع، يصعب. لا بيع أحد ثوبين، هذا لا يصح، هاي مجهول، بعتك أحد الثوبين معلقين بكذا. نعم، لا بيع أحد الثوبين مثلا مبهما، أحد السيارتين، أحد الشاتين، أحد الثوبين. أيوة. لكن لا على التعيين، لكن لو عينوا أحدهما تعين. ولا ثوبين كم هذا يسوى الواحد؟ قال كل واحد مثلا بدينار، قال أنا أريد هذا، ما فيش. لكن أحد الثوبين كيف تأخذ هذا ولا هذا؟ ولا وإن كان السعر واحدا، إلا أنه لازم تتفقق على واحد. نعم. ولا بيع بأحدهما، ولا بيع بأحدهما، يعني أن يجعل أحدهما ثمنا للآخر، لا ثمنا لشيء، يعني مثلا قال تعطيني مثلا شيء من الطعام، قال بأحد الثوبين، يشتري شيء من الطعام، ربطة خبز مثلا، بأحد الطاقيتين أو بأحد الغترتين أو بأحد القميصين. يعني هذا أيضا يعني لا يجوز أن يكون ثمنا ولا مثمنا للجهالة. الجهالة أيوة. بيقول هون شيخنا وإن تساوت قيمته، حتى لو كان كل واحد منهم بدينار، يعني نفس الشيء، حتى لو كان القيمة واحدة، يعني كون القيمة معلومة لا يعني أنه لازم الجهالة، لابد أن تكون العين المباعة معلومة. أحد الثوبين هذه مجهول وإن كانت القيمة واحد. نعم. أو بملء ذا البيت برا، هذا أيضا لا يصح، بعتك بملء هذا البيت إذا كان مو معلومة، لكن إذا قال بملء هذا الكيس، ومعروف الكيس مثلا 100 كيلو مثلا، هذا مع، لكن بملء هذا البيت يعني الغرفة، غرفة مثل هذه مليانة السقف بأكذا، لأنهما مجهولة هذه. لكن لو ما قال بملء هذا البيت، لكن هو هي كوم من الطعام بكذا، يجوز، لأنه الملء مجهول في الحالة إلا أن يعلم. سيأتي ممكن لازم يكون يجي أنه إذا كان معلوم أو زنة هذه الحصاة، هذا أيضا لا يجوز، إلا إذا كانت الزنة معلومة أن الحصاء مثل وزنها نص كيلو مثلا، لأنه يعني إذا علم صار مثل الكيس. إيه صح. ما الفرق بين الكيس؟ نعم. ها؟ صار مثل الشوال. إيه إيه. الشوال أو الكيس. هو السبب أن الجهالة يعني. إيه. الجهالة. نعم. وإن تساوت قيمتهما أو بملء هذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا. إيه. وملء البيت وزنة الحصات مجهولان. وملء البيت وزنة الحصات مجهولان. يعني والحال هي والحالية. أيوة. أن ملء البيت وزنة الحصات مجهول. أما إذا كان معلومين يعني زنة الحصات هم كايلينها لمزنين وزنينها أنها نص كيلو مثلا، أو بألف. هذا كان عندنا واحد شايب الله رحمه مات اسمه خليفة، يقول راحت على راوة قريبة من سوريا في العراق مدينة على الفرات، يقول عندي سمن أريد أبيعه، يعني أبيع سمن وأخذ فلوس أشتري بعض الحاجيات. جيت واحد يشتري سمن، وهو صار محله على طرف صحراء هكذا في حصى بالأرض يعني حوالي، يقول فوضع العكة أو الظرف اللي فيه السمن في الميزان، كفة الميزان، وجاب حصوة كبيرة وحطها مشان يوزن. يقول مسكت ايده، قال ليش شوفي؟ قلت شو جبت الحصوة هاي كبيرة، ليش حال الحصوة عندكم هذا في صحراء كله موزون؟ قال لا يا اخي، انا ما عندي هاي الحديدة تبع الكيلو، فانا شفت لي حصى رحت وزنتها بحديدة طلعت مثلا انه 700 غرام مثلا، ايه فجعلتها بدال الحديدة، ما عندي هاي الفئة مكتوب عليها 500 على قول هذا الحصى كله موجود. شو استقرار الاوزان هاي؟ معروف. ما هو الغير مستعمل، وين؟ هون هون في الكويت. ما هي بستعملها. أدركناها في بعض المحلات. ها شفتوا ما موجود 1000 غرام 500 غرام. مشان عليها بس عم بسألوا للشيء. هذا بعض محلات العطارة إلى الآن تستعملها. جميل. ما شفت هاي شفت هاي الحلقة هذه الحلقة اللي يحملون فيها التنكة حلقة الحديد هاي وزنها 200 غرام والله شو بدي يوزنون بيها مرة قلت هذا شو قال هاي 200 غرام ومزنينها ما شاء الله يحسبوها يعني يحسبوها مش خفي هذا اي يعني هو وزنها هناك يضبطها ويخليها عنده للوزن نعم او بألف دراهم او بعتك او اشتريته بألف دراهم ودنانير ودناني ما عندي كلها دراهم شي دراهم وشي دراهم ومو معينه كم نسبه الدراهم كم هذا ايضا لا للجهل بعين المبيع في الاولى وبعين الثمن في الثانيه في الدراهم والدنانير يعني جهل الثمن يؤثر وجهل المثمن او المبيع يؤثر كلام وبقدره في الأولى اللي هو أحد ثوبين يعني إيه إيه إيه. وبعين الثمن في الثانية وبقدره في الباقي وبقدره ملء زنة الحصى وملء البيت مو معظم القدر إلا كانت إذا حصى موزون هو قال إذا كان معلومين ما يضر قال والإيش والكذا معلوم غير معلومين بالواو مجهولين وملء البيت وملء البيت وزنة الحصاة مجهولة قال فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صح ملء ذا البيت من ذا من ذي من ذا البر من ذي من ذا من هذا البر لا يعني هذا ها إذا من ذا البر أيوة من ذا من ذا البر صح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر لإمكان الأخذ قبل تلفه أيوة فلا غرر فلا غرر إيه؟ ما في غرر بس يقول يقولون في الحج عوض والفرق بين هذه الصورة والصورة الباطلة أنه هنا لما كان البيت معينا والبر معينا ويمكن الأخذ قبل تلف البيت يعني والبر سهل الأمر فيها بخلاف الأولى لأنه تقدم معنا أنه بيع الكومة يجوز ها قال بعتك إيش من هذا البيت من ذا البر ملء هذا البيت شاف قطر البيت وارتفاعه يعني كانه يعني يعرف انه راح ومن هذا البر الموجود هذا كوم يعني يعني في عنده ممكن بر كثير هذا ملء البيت ميته كبيره معناته عنده بالالاف الاطنان قال صح قال ليش بامكانه المشتري أن يأخذ هذا قبل تلف البر وتلف إيش البيت البيت معين يعني إيه البيت معين السعة معينة إيه مثل كوم يعني إيه ما بس أنا ما يعني إيش العلاقة تلف البيت يعني مثلا قبل ما يتلف يعني. لأنه الآن لما يتلف البيت ما عاد نعرف كم يسع وتلف وتلف البر أيضا ما عاد نعرف كم كم الكمية كم لكن إذا كانت البئر إذا البيت موجود والبر موجود معروفة الكمية وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب يمكن في المغني أو ثم في أخذ المصنف شرح التنبيه أو شرح التنبيه يعني. ثم أخذ المصنف والله شرح التنبيه لو ما أدري ما شلتوت هذا صاحبك ما يطبعه بس ما يحققه من التحقيق احنا لو صحنا بس يكون النص مطبوع حتى لو التحقيق مخربط ما هو مش هذا الضياء قريبا سيصدرون ايش؟ الشرفي على التمييز والله تحقيق سيد شلتوت ما ادري لكن ما ادري راح يطبعون الضياء شرح التنبيه؟ نعم لكن من المحقق لا ادري هاي المشكله قلنا السيد شلتوت محقق كتب لكن قالوا شافوا فيها تخبيصات يعني صح؟ يظهر انه يوكل الامر الى بعض الناس يساعدونه يعني اخطاء في النص وكذا لا ما في النص ولا في التعليق في التعليق لا مو في التعليق في النص في النص نفس النص مشكلة والله في بعض الكتب هذا مو في جميع كتبه يعني لكن في بعضها يلا والله هو التنبيه الآن ما طبع له إلا شرح السيوطي بسيط هكذاك طبع بنرفع شيخنا إيه صحيح والله في الأول الأخيرة كبير شيخنا سمعت أنا سمعت أما أنا عندي ما تبع السيوطي بس يبين المعتمد السيوطي يمشي معه نعم، وجي بعض الشغلات فوائد، والله زين للتدريس يعني، هو مال السيوط تبع السيوط، لأنه مليء بالخلاف التنبيه ما شاء الله. يعني السيوط شرح التنبيه تنبيه ومطبوع مجلدين حتى صغار، مو ما شاء الله جميل، شرح التعليقات حلو. لا كويس يعني، يشرحه كويس يبين المهم فيه، لكن من رفع يتواصل ما شاء الله، يجيب الخلاف ويجيب الأدلة تابع يعني عظيم. وين طلع ابن الرفع؟ ابن الرفع في دار الكتب العلمية، بس تحقيق محترم والله. من هو نسيت والله من اسمه شيخنا، كان راح يطبع واشتاوا الحقوق دار الكتب العلمية فطبعا. هو احيانا هذه من الكتب اللي مفاخر دار الكتب، هي احيانا حسب المحطة. بس تبعها مو حلو يعني، اي لا هم لا في الصف ما يعطون حق، ما لكن النص ان شاء الله ما ادري كم مجلد 20 ما ادري كم، اظن 24 مجلد كتاب. انا شو اسمه عجبني، لكن ما عجبني الطباعه، ما عجبتني اي دار الكتب. طيب انا حتى حروف صغار يعني صاير شوي مثل هذا مثل هذا الكتب، مثل هذا عندك؟ لا مو عندك دار الكتب، عندي انا حاشيه مثل هذه. نعم طيب. ثم اخذ المصنف في محترز قوله طاهر طاهر، وقال سياتي محترز طاهر هنا، فلا يصح بيع عين نجسه سواء امكن تطهيرها بالاستحاله كجلد الميتة. جلد الميتة يعني هو الآن جلد الميتة قبل دبغه نجسه، مع أنه يمكن تطهيره فيما بعد، لكن هو الآن نجس لا يصح بيعه. نعم. أملاك السرجين، السرجين هذا لا يمكن تطهيره. سرجين يعني روث الحيوانات، يقال له سرجين، سرجين بالقاف والجيم. نعم. والكلب ولو معلما، حتى لو كان معلما ما يصح بيع عند الشافعية. والخمر هذا كله برفع اليد، يعني ينتقل من شخص إلى شخص برفع اليد، رفعت يدي عن هذا الكلب أو الكوم من السرجين وعوضني كذا، بدل وضع يدي عليه، يعني مو بلفظ البيع، بس يعني إذا كان عندنا قول أنه شو اسمه المعاطات ينعقد بها، يعني صار قريب من البيع. والخمر ولو محترمة، والخمر ولو محترمة إذا كان عصرها بقصد أن تكون خلا فتخمرت، وهي خمر ما يصح بيعها، وهي خمر ما يصح بيعها، مع أنه عصرها بقصد أن تكون خل فهي محترمة يعني. هاي معناتها، لكن إذا عصرها بقصد أن تكون خمرا هذه غير محترمة، ما بنحترمها إيه؟ ولا بنحترم صاحبها. إيه أكيد. نعم. لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، وقيس بها ما في معناها، ثم أخذ في محترز قوله منتفع به بقوله محترمة، وهي ما عصرت أي عصر أصلها لا بقصد الخمرية على الراجح، وقيل هي التي عصرت بقصد الخلية، والغاية للرد على من قال بجواز بيع المحترمة، هذا إن كان العاصر لها مسلما، أما خمرة الكافر فمحترمة مطلقا، لأنه ما عبرة لا عبرة بنيته، لأنه لا يعتقد تحريمها، ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقا ولو لكافر مثله وإن اعتقد الحل. نحن هذا كلام الأحناف بعرفوان، لا الأحناف يجوزون بيع عندهم بإيه؟ لا عندهم يجوز بيع النجسة، مثلا عندهم يجوز بيع الكلب عند الأحناف. عندهم شيخنا بيع الخمر يجوز للمسلم، بيع الخمر للكافر يجب على الخبر الكافر. أي يعني كأنه هذا أن التطبيق كثير يصنعونه في أوروبا. طيب هنا هو قال الكافر ما له، الكافر ما له نية. خمرة الكافر محترمة مطلقا. لأنه لا يعتقد تحريمها. طيب. لا يعتقد تحريمها. وبناء على ذلك. ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقا ولو لكافر مثله. يعني هو تقدم معنا. وإن اعتقد الحلة. تقدم معنا إنه الخمرة يعني إنه الخل. الخل شو اسمه هذا انه اذا كانت محترمه وهي عصرت لا بقصد الخمريه لا يجوز بيعها، فكيف اذا كانت غير محترمه؟ انا ولا يصح بيع مال منفعة فيه لأنه لا يعد مالا، فأخذ المال الحشرات في مقابلته حبة حنطة الحشرات التي ما ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته وعدم منفعته إما أو عدم وعدم وعدم منفعته إما لخسته إما لحقارته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية وإن كان فيها بعض الخواص وإن كان فيها بعض الخواص مثل الخنفساء تحرق ويضع ذرة مادها على بعض زي ما رأيت في بعض رأيت في كتاب هذا تبع الشعراني الطبقات يقول في واحد يقول رب العالمين يعني إيش فائدة هذه الخنفساء لماذا خلقها قل أصارت فيه سلعة وعجل ما يعرف كيف يصنع يقول راح عند واحد طبيب قال إذا في خنفساء حواليكم جيبها وحرقها وذر ماذا على هذه الطيبة يقول في يقول حتى لو كان لبعض بعض الخواص مع ذلك لا يجوز بيعها ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ولا عبرة بما ذكر لا أبو على قبل قال لا يصح بيع كذا أيوة ولا يصح بيع معناته ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع سبع مثل كالأسد ذئب أسد نمر كالأسد والذئب والحدأة حدأة لتخطف الأشياء هذه والغراب لأن لا يؤكل ولا يصاد به والغراب غير المأكول لأن في عندنا غراب اللي يسمى الزاخ الزاخ هذا أسود تظن كأنه غراب لكن تبع الزرع بيقولوا له شيء تبع الزرع تبع اسمه الزرع غراب الزرع الزاخ هذا يجوز عنه أما الغراب هذاك العادي هذاك لا أسود أيوة هذاك مرة رحنا على مكة شفنا قبل مكة بكذا كيلو أرض مليئة بالغربة ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت أي أنه يستفد الحية الناس تبيعها فيها مزاهب يجوز عند غير الشافعية يقول مثلا الحية ممكن جلدها ينفع يسلخون ويسوون فيه بعض أو السم اللي فيها صار يعملون دواء شيخنا لا في ناس تلعب الحية في ناس مربين حياة يقول يجيبون لها طعام ودجاج وشي طيب إيش أنا منظرة قبيح قزز كيف مثل هنا عم يحطوها في المعارض شيخنا في حديقة الحيوانات هذه يعني عم يجيبوا أنا لما رحت على حديقة الحيوان ما رحت على قسم الحية رحت على أيوة صح دوار. فعلا سيء الرمال أنا مقزز أنا ما أيوة في عندهم كل حي ولا مناظر هذا هلا الأسد أيوة ولا الأشبال الصغيرة بيبيعوها في ناس يتباهون بها عند هو عند الأحناف يجوز أظن عند الأحناف يجوز بيع ولا لمنفعة عندهم يجوز بيع الكلب إذا يجوز بيع يقول ولا لمنفعة الريش في النبل يعني إنه ولا لمنفعة الريش ولا نظر لمنفعة ولا نظر بعد الموت ولا منفعة ولا الريش لمنفعة الريش في النبل في نبل السهام ولا لاقتناء الملوك يقتنونها ببعضها للهيبة والسياسة الهيبة والسياسة وهكذا أيوة يعني اقتناء بعض الحيوانات يعني الملوك يفعلون هذا ولكن مع ذلك ما يصح أما ما ينتفع به من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح الفهد يصطادون عليه طبعا الفهد غير الكلب نجس أما الفهد مو نجس والطاووس للأنس معناته الحيوانات صار هلق للأنس حديقة حيوانات منقيس على الطاووس إيه بس ما يستأنس بها إيه والله هاي كل الناس تروح تستأنس يعني يستأنسون حتى لا منقيس على الطاووس طيب وإما لقلته كحبتي الحنطة يعني والشعير يعني يكون غير منتفع به إما لما تقدم أسباب وإما غير منتفع لقلته كحبة الحنطة حبة الحنطة ايش تنفع والشعير لا تغني من يعني شيخنا عجب ذكر حبتين ليش ما قال حبة الحنطة ليش حبة الحنطتين الاولى يعني لا بس ليش بجمع ثلاث حبات يعني حبتين يعني ربما يقول حبه الحبه صغيره ممكن يعني ما تنفع لكن حبتين تنفع يعني يفهم من كلامه معناته ثلاث حبات اولويه ان الوحده لا ممكن ثلاث حبات فاكثر ينتفع من الانسان ايوه يعني انه ذكروا هلا حتى يقولوا يعني احنا كنا صغار نضعها نضع الحبه في الفخ ايوه الفخ مشان نصطاد عليه عصافير او غيره يقول ولا نظر الى انها توضع للفخ أيوة. حبة هذا على أساس هذا منتفع بها لا هاي انتفع ما لا ما أقول ولا أقول للأنس بلوني وكذا العندليب لصوته وكذا القرد للحراسة والهرة الأهلية لدفع الفار أيوة جميل إيه بس إذا كان تهرب من الفار مشكلة إيه طيب بعد الفئران هاي الكبيرة أنا كل وحشية فإن حضرنا مرة الزباد صحة وإلا أيوة الهرة لا الوحشية الوحشية الوحشية أيوة. إذا كانت تأخذ لأجل الزباد أيوة. الزباد هذا كنا في مصر فخطب الكشك رحمة الله عليه قال إنه في بعض القرى غزتها الفيران أيوة. الجرادي يا لطيف قال اقترحت الحكومة أن تجيب قطط أيوة. تجيب إيش بالشاحنات يلموا قطط يودوها وين على القرى هاي اللي فيها جميل. يقول ولما نزلوها القطاسات تنظر إلى الفئران تهرب يقول هذا من رب العالمين بلاء يعني القطة تهرب من الفار يصير بيع القطة منت يعني للزينة أو الفأر أو لا. ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله يعني مثلا عم يقول واما لقلته كحبتين حنطه وشعير يقول انا ولا اثر لضم ذلك من هذا حبتين وهذا حبتين واشتري من هذا حبتين ومن يصير عندي كوم كوم ايوه هذا لا نظر اليه او وضعي في فخ او حتى الفخ نعم. اجل الفخ في فخ عفوا انه والله مشان فخ يعني يبيع للشباب انه كل واحد حبه حبه 100 فلس على بيقول لك ومع هذا يحرم غصبه ايه مع انه يعني لا يصح بيعه ويحرم غصبه لانه ما هو مو متمول لكن حق للغير يعني ويجب رده ويجب رده ولا ضمان فيه ولو تلف لا ضمان لانه لا ماليته إيه لا ولا يصح بيع آلة لهو المحرمة كالطنبور إيه الطنبور طنبور آلة لهو ربما يكون مثل العود او ايوه كالطنبور ولا ايوه والمزمار والرباب إيه؟ وإن اتخذت المذكورات وإن اتخذت المذكورات من نقد حتى لو صنعت مثلا من فضة أو من ذهب إذ لا نفع بها شرعا ما يجوز الانتفاع بها بهالأمور هذه طيب الواحد ممكن يأخذ ويتلف ويعمل نقول وإن عد رضاضها مالا يعني ما يصح على الأصح في عندنا قول يقول إن عد رضاضها مالا يجوز بيعها هذا ضعيف عندنا في المنهاج ذكره أيوة ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان لأنه مقصود لعينه يعني هاي يعني أصلا الطنبور والعود والمزمار هذه حتى لو كانت من غير الذهب ما يجوز استعمالها ولا أخذها ولا بيعها أيوة. يعني آلات له أما آنية الذهب آنية الذهب صحيح محرم استعمالها لكن تداولها يعني لأن هي عينها مو محرمة يعني كونها ذهب في الحاجة شيخنا أو كذا كونها ذهب أو فضة غير محرمة إلى الضرورة يجوز الضرورة ولا يشكل وممكن نتخذ منها نقود أو أو أو حلي مثلا يعني ولو كسرها باعها على أنها ذهب أو فضة ما هذا الكلام بينطبق على آية الله لو كسرها إذا كسرها عم يقول لك لا هون لا أبي صح لأن هون ما أبي صح لا يصح عبي آلة له ما أي عم يقول إيه لأن آنية نعم لا يباح استعمالها للحاجة هون عم يقول أي ولا يشكل إيه ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي المتخذة منهما من الذهب لأن آنيتهما يباح استعمالهما للحاجة إلا إذا واحد ما عنده إلا هذا الماعون إناء ذهب يريد يأكل أو يشرب أيوة. إلا للضرورة يجوز بخلاف تلك لأنه ما فيها لأن أصلا محرم استعمالها بالمر لأنه ما فيها فائدة آلات له يعني استعمالها محرم أيوة. حتى لو كانت من غير الذهب معناته الحل الوحيد بيكسرها هي هيك ببيع يشتريها على اساس ايش كسر هذا شيء ثاني صارت ذهب يبيع كسر ذهب ايوه بيصير ذهب نعم ولا يصح بيع كتب الكفر ايوه والتنجيم والشعبذة والشعوذة شعوذة كلها يقول شعبذة وشعبثة وشعوذة كلها ايوه والفلسفة الكفر إيه طيب كتب الفلسفة اللي احيانا عم يدرسها مو الفلسفة الإسلامية أيوة. الإلهية نعم تبع كما جزم به في المجموع ايوه ايوه معناته هذول لك هذول داعش اللي عم يشتروا لا داعش شو داعش يمنعون حتى الكتب هذه الكيمياء طوال حتى الكيمياء حتى الكتب هذه يا اخي لا مجرمين جهلة وبعدين بيظنوا بعض الكتب التجارب كتب التجارب الكيمياء قال ما في كيمياء عندهم اوكي لغوا الكيمياء قال بيظنوها شعبذة هذا العجيب انه عندهم خبراء تفجير مجربات كيمياء وما عندهم ليش كتب المجربات مجربات طيب الاطباء عندهم في الاطباء الاطباء بيظنوها شعبذة اي معلومة هاي المجربات بيظنوها شعبذة بيعتبروا ان فيها بعض الاوفاق وفيها بعض يعتبروها سحر معروف هذا المجرم هذا ابو سيد الانصاري اللي عمل تفجير بمالع يقول لك قتل ابوه على انه ساحر وابوه رجل يكون رجل من الطيبين زين طيب هم ما عندهم اطباء يعالجون يعملون عمليات يعني هذا مو درس الطب هم فكرهم عجيب عجيب هالفكر ولا بيع السمك سمك إيه في الماء إلا إذا كان في بركة محصورة صغيرة لا يمنع يلمنع الماء رؤيته رؤيته إيه وسهل أخذه فيصح في الأصح نعم وفإن كان فإن كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم يصح على الأصح لم يصح على الأصح وبيع الحمام في البرج على هذا التفصيل إذا كان اعتيد أنه يعود إلى البرج ويمكن مثلا أخذه يعني يجوز أما إذا كان ما اعتيد هذا ما ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماما اعتمادا على عادة عودها أنه بالعادة يرجع على الأصح ما دام في الهواء يقول في البرج يصح أيوة. أما خارج البرج لا يصح لعدم على الأصح وفي قول يقول الثاني مقابل إذا اعتيد رجوعه إلى البرج يصح لعدم الوثوق بعودها إلا النحلة فيصح بيعه طائرا على الأصح في السوائل يظهر ليش أنه هذا مضمون أنه لابد أن يرجع إلى الكوار أيوة. وقيده في لانه شيخنا النحل هيك هيك اصلا يعني يعني ما يعني اجباري هو هي شغلته اذا بدك ما تبيعه هو خارج معناته ما في ما بيصير اي غير وارد انه تلاقيه مثلا انا على طول برا بده هو شغلته هي اي صح ياكل وقيده في المهمات تبعا لابن الرفعة بان يكون اليعسوب موجود في الكوارة في الكوارة هذا شيء سلطانهم العسوب هو ملكة هي الملكة ملكة فارقا بينه وبين الحمام الحمام ما له يعسوب يرجع إليه بأن النحلة كل واحد عقله براسه الحمام يمكن تروح ما ترجع أما هذا يرجع اليعسوب إذا كان يعني إذا غير الإسنوي في المهمة قال ما فرق أنه إذا كان اليعسوب في الكوارة ولا لا يجوز مطلقا لكن هنا في المهمات تبعا لابن الرفعة قال بشرط أن يكون اليعسوب في الكوارة وإلا لا يجوز أيوة وهو بس الشيخ هو ذكر بالأول الإطلاق يعني أنه في يقول لك أيوة ليش قال بأن النحلة أو قال فارقا بينه وبين الحمام بأن النحلة لا يقصد بالجوارح بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد بها يعني بيصطادها مثلا ممكن تكون برات بيجي الطير بياخذها مثلا هذا المقصود مو؟ ويصح بيعه في الكوا في الكوارة هو مشان التفريق بين إن شاء هذا جميعا ايوه إن شاء هذا شيء ثاني ويصح بيعه في الكوارة إن شاهد جميعه ايوه والا فهو من بيع الغائب فلا يصح اذا كان باعه هو خارج الكوارة بس يكون مو موجود أمامه أما إذا كان في الكوارة موجود مشاهد يجوز يقول إذا كان خارج الكوارة ما يجوز طيب خارج الكوارة وتقدم معانا يقول إذا كان نحلات شايفهم من باب أولى معناته طيب طيب في الكواكب طيب ما شافوا طيب يبيعوا طايرين نحلات طايرين ما يجوز بيعه. نعم ما هو أجاز في البداية إنه إذا حتى لو كانوا طائر في الهواء النحل يجوز بيعه من باب أولى أصلا لازم يجيز بيعه في الكوار يعني من باب أولى لازم يشاهدوا كله المشاهد يعرف يعني الكمية يمكن قليل يعني قصدي أنا من باب أولى إيه إيه لأنه غير لا يمكن حدا يشاهد إيه بس هو قال لا بدي يفتح له يعني حتى يشوفه مثلا كله إيه بدي يفتح الخلية لا بس هذا على الكلام هذا ما هو نحن لأنه مشان لأنه مجهول إذا كان ما إذا ما لم يره يمكن كمية قليلة ويشتريها بثمن غالي ما يكون يعني في غرر عليه ما هو في البداية يعني هو شيخنا كان أطلق فعلا أنه يجوز لأنه قال ولا يصح بيع الطيور في الهواء إيه؟ ولو حماما بعدين فصل فيها بس بعدم الوثوق بعودها إلا النحل إيه فإنه يجوز بيعه طائرا على الأصح في الزواج طيب. على الطائرا لكن طيب. لازم يكون مشاهد أنا أشوف شاهد شيخنا مين بدي يشاهده طائرا هو طائر يعني لما يخرج من الكوارة يعني هو لا لما يخرج من الكوارة ممكن النحلة بتروح 60 كيلو متر لا هو ما راح يتتبع كل نحلة على حدة لكن أول ما يخرج مثلا حتى يعلم العدد يعني هو قال لو كان إذا كان في الخو في الكوارة في إيش إذا كان في الكوارة إيش اليعسوب لا هذا غير ويصح بيعه في الكوارة إن شاهد جميعه إن شاهد جميعه إلا فهو من بيع الغائب فلا يصح بس هو كأنه فيه شوية تناقض يا أخي ها؟ ها؟ وين تناقض؟ يجوز بيع النحل في الهواء في الهواء يعني تناقض تعلق تفصيل هو لا هو لا في فرق يعني يمكن في الهواء يمكن اشترى واحدة شايفه ما هو طايرين قدامه شايفه ايه يريد يشتري الكمية اللي قدامه مو كل النحل اللي في الكوارع بده نحلتين ثلاث أربعة مثلا قدامه ممكن يشتري لازم يكون شايفه طيب واضح لا مو شر مو كل النحل مو خلص لا مو كل النحل هو شوف هو انت عندك اشكال انه كيف يشوف كل النحل وهو لا يمكن يشوف لا مو لا لا لا لا مو هذا المقصود انه امامه نحلات يراهن هل يجوز له ان يشتري قال 10 مثلا بدي اشتريهن مثلا ايوه فهمت هذا كلام اما يعني كله صعب يشوف في لانه شيخنا لا يمكن يبيع له 10 نحلات هذا اصلا غير هلا هو اصلا لا يستطيع ان يسلم 10 نحلات ولا 20 لا يستطيع ان يسلم الا الخليه لانه النحل لا يمكن تفريقه الخليه كم نحله عددها الخليه ما يعني احيانا هلا لما تطير خليه قدامك هيك ما بتشوفها اي بتشوفها إيه خلاص هذا وهي في الليل تسكن كان صح ولا ها؟ هلا ولما تطير خليه قدامك بتشوفها خلاص مش هلا هو شوف لما بيشلح الشلح معروف مثلا بيبين فعلا كبير ولا صغير انا بعرف في صاحبي كان يعني يعمل بالنحل انا رحت معه كذا مره طيب على سهر الروج ومروج وكذا ويروح يلبس و... ايه يعني هو مثلا بيخلق مثلا انه في النحل الخليه بتشلح في فتره معينه من السنه ممكن احيانا في خلايا تعمل شلحين يعني تطلع بتضل الاساسيه موجوده وبتشلح يعني لانه بيصير عدد وبيصير في كذا ملكي ففي ملكي بتطلع بتاخذ مجموعه من النحل فهو هون بقى في هالوقت بيروح بيرابط في المكان وبيجمحل وبيكون عنده خلايا فاضيه وبيجيب تقول, تقول لا يمكن واحد يبيع مثلا انا شفت في امراه في ايه؟ التل هنا تعالج بلسعات النحل ايوه لازم يكون عندها نحل بس تقول بس تلسعها تموت صح اي صح لازم يكون عندها مثلا كميه مثلا صح. 20 30 100 كيف هذه تجيب طيب أنا شو نتوقف لا جزاكم الله عندك المصنف على اركان البيع لا هناك في تقدم مساله انا لسه في ذهن يقول لي ان الحمام يفرق بين الحمام وغير الطائر هي العباره مشان قال الجارح ايش الجوارح ايش وبيع الحمام في البرج على هذا الطف ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماما اعتمادا على عودها على الاصح لعدم الوثوق بعودها إيه؟ إلا النحلة هذا فيصح بيعه بس اقرأ قراءة طائرا على الأصح في الزوائد وقيده في المهمات تبعا لابن الرفعة بأن يكون اليعسوب في الكوارة فارقا بينه وبين الحمام بأن النحل لا يقصد بالجوارح لا يقصد بالجوارح يعني الجوارح ما تروح تصطاده مثلا إيه؟ والحمام تقصد الجوارح بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد يمكن اشترى حمامة في الجو. نعم وعد على جهة طائر وصاد اصطادها يعني. يعني شو استفاد يعني؟ مع انه لا يعني لا يضمن امساكها او قبضها، لا يضمن امساكها او قبضها.